أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أمره أن يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله وكفى بالله شهيدا. أشهد شهد أي علم، أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أعلم وأبين أن محمدا رسول الله وأقر، ما فقط أعلم كما تقدم كما ذكرت من قبل. الشهادة تتضمن العلم والبيان والإقرار. نعم، أحسن الله إليكم، لابد من ذكر الإقرار. أحسن الله إليكم. العبد هنا المملوك العابد، أي أنه مملوك لله تعالى، والعبودية الخاصة أعد صفة. العبد، العبد إيش؟ العبد، العبد هنا المملوك العابد، المملوك العابد. نعم نعم، العابد أي أنه مملوك لله تعالى، والعبودية الخاصة وعابد له. كملها، ما هو فقط أي أنه مملوك لله، لأن الملك هذا مشترك، الملك هو مدلول العبودية العامة، والعبادة هي مدلول العبودية الخاصة، فهو مملوك لله وعابد له. نعم، أحسن الله إليكم. والعبودية الخاصة صفته، كما قال الله تعالى: أليس الله بكاف عبده. فأعلى مراتب العبد العبودية الخاصة والرسالة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أكمل الخلق في هاتين الصفتين الشريفتين. وأما الربوبية والإلهية فهما حق لله تعالى، لا يشرك في شيء منها ملك مقرب ولا نبي مرسل. عبده ورسوله أتى بهاتين الصفتين وجمعهما دفعا للإفراط والتفريط، فإن كثيرا ممن يدعي أنه من أمته أفرط قولا وفعلا وفرط بترك متابعته واعتمد على الآراء المخالفة لما جاء به. فإن شهادة أن محمدا رسول الله تقتضي الإيمان به وتصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، والانتهاء عما نهى وزجر، وأن يعظم أمره ونهيه، ولا يقدم عليه قول أحد كائنا من كان. الذي أمره أن يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، أي أن الله أوجب عليه أن يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فإني فقير لا يأتيني خير إلا من الله، ولا يدفع عني الشر إلا هو، وليس لي من العلم إلا ما علمني الله تعالى. ما شاء الله كان، وإن لم أشأ، وإن شئت، إن لم يشأ لم يكن. فأي شيء شئته ولم يشأ الله أن يكون فلا يكون أبدا إلا ما شاء سبحانه. وكفى بالله شهيدا، كفى الله وليا، إلا أن الباء للتوكيد، ومعنى الكفاية ها هنا أنه قد بين لهم ما فيه كفاية في الدلالة على توحيده. بالله الباء للتوكيد، الله أصله الإله، أسقطت الهمزة التي هي فاء الاسم، فالتقت اللام التي هي عين الاسم واللام الزائدة وهي ساكنة، فأدغمت في الأخرى فسارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة. شهيدا، الشهيد بمعنى فعيل، وهو مبالغة من شهدا، وهو إما من الشهادة بمعنى الإخبار والإعلام، أو من الشهادة بمعنى الحضور. والمعنى: وكفى بالله شهيدا، مخبرا بصدق رسوله، أو حاضرا مطلعا لا يغيب عنه شيء. ومما يحمد سبحانه وتعالى على نعمه التي أنعم بها على العباد من التوحيد وإرسال الرسل، ومما يحمد سبحانه وتعالى، ومما يحمد عليه، حمده على، أو يحمد به، يحمد عليه. نعم نعم، على أحسن الله إليكم، على نعمه التي أنعم بها على العباد من التوحيد وإرسال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم به، وأظهره على كل الخلق رحمة للعالمين، وكفى بالله شهيدا على صدق رسوله وحقيقة ما جاء به. قال صلى الله عليه وعلى آله: الصلاة في اللغة هي الدعاء. إلى هنا يا أخي طول. أحسن الله إليك. اللهم صل وسلم على نبينا. شهادة أن محمد رسول الله هي شقيقة شهادة أن لا إله إلا الله، فلا بد للدخول في الإسلام من الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن محمد رسول الله، فهما أصل واحد. الرسول لما ذكر مباني الإسلام جعلهما شيئا واحدا، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هما أصلان لكنهما متلازمان، لا تكفي ولا تغني إحداهما عن الأخرى، فلا بد من الإقرار بهما. ولأن عليهما وعليهما مبنى الشريعة كلها، ولهذا كان مقتضى شهادة أن محمد رسول الله مقتضاها، لا أقول معناها، أقول مقتضاها تصديق الرسول بكل ما أخبر به، وطاعته في أمره ونهيه، والتقيد في عبادة الله بما جاء به عليه الصلاة والسلام. وكما ذكرت أنه لا بد من الجمع في شهادة أن محمد رسول الله بين الإقرار بالعبودية والرسالة: أشهد أن محمد عبده ورسوله، كما جاء في مواضع، وإن كان أكثر المواضع إنما يذكر فيها الرسالة لأنها هي الأمر الأخص، الرسالة هي الأخص بالنبي عليه الصلاة والسلام، والعبودية مشتركة بين جميع المؤمنين، العبودية الخاصة، ولكن نبينا عليه الصلاة والسلام هو أكمل الناس عبودية لله، كما أنه أكمل رسالته أكمل الرسالات، والله أعلم.